غزلية. أشواقا ولم يمضي غير الصباح، حنانيك ربي رويد الهوى ورويد الجراح، ورفقا بقلبي أحبك فوق حدود المباح، وما كان ذنبي فما لك مثل وما لك وصف، وما لي شغل سواك وطيف. فكيف إذا طال فيك النوى وشط المزار، وحام على العش طير الهوى وحط وطار. فلا أنت جار ولا الدار دار، ولا أنت ليل وقلبي طفل، على ساعديه ينام ويغفو. أشوقا ولم يمضي غير الصباح. أحبك، أحبك أكثر مما تحب وتهوى وتهفو، وأهواك روحا وراحا وقلب يحن وتكفو. ولا ذنب إلاك إن كنت ذنب ومثلك يعفو، فما لك مثل وما لك ند، وما لي قبل سواك وبعد. فكيف إذا طال فيك النوى وشط المزار، وحام على العش طير الهوى وحط وطار. فلا أنت جار ولا الدار دار، ولا أنت ليل وقلبي طفل، على شاطئيه وراءك يعدو. أشوقا ولم يمضي غير الصباح، حنانيك ربي رويد الهوى ورويد الجراح، ورفقا بقلبي أحبك فوق حدود المباح، وما كان ذنبي. شعر فتحي سعيد. قطرات الندى. سلوان محمود.